Can jurikin bulwana filan ijlas Aas baba kun zinti ve kullun duma Ev darbi fiz tavan gudu duran Aaf dal fırağım tazzav etmek bitlenen Alıp rahim tisavun dinin tanır ziyini İva kripesi dibu zidel velik laka ويوم زدت سيسي التوين لعلم اغدرين وارد التوين سيت هديك جنس صفرة ابرس الوالا يستفق لقريتن امين تنتدغك بلك السجوة ولا يسجم ترخيني سرقنا قصدني البن سير لي هاي السنار في روح دارني ايام زين دلو زين دوا سير النفيا ايقال دي كتا من كل زرق في سوا لك دا سرات ونكيدا ومحمود غلق روحي انتو بايا ويوري خطة بيه غلني بديري غير لهنا كيف برا اجيت لدعات المرصد تزرد لنا واجيت لدعات المرصد تزرد لنا ايواتو كنجيس انت صلحت لزنا البرز الناسي والكبد ولاني واتيزني ترايت لقلبك كل نجيس نتي راي تلقى البس كل نجس قرطة جس نسكر تنبل إذني تلسي حرق يصير جاز نظمني ولا يرنا الداغي في جيزك ثمن بحر إيك دولا مير رفتي سيس ربي لنا ليس منك تمزيفني نقرب وفرمي عايش عمران اغلان يرقز نظري ما اخبار مثل الجلسان ورسات البديرة يا في زرن درس رسل سوين بخير اياي تسمو لما نزلك ويخدمنا اشريف مولا يحال دلوالي جتابي واشريف مولا يحال دلوالي جتابي سفراوش وانا تيكاني ميرن جيسن كير واسمو مكين دا جيسن تاسو مبدلا وارزا فالله يا دا يورجي كسفريان اباك الله تهلا فلكي لنجي وانت اذا اسم لليك تمزي كنت نبليني ويا يرن ذا هذا تي تفرد الدرنا ikka tidirakin ilkaqlı xudar Ən sen ikka tidirde o ilkaqlı xudar Arak daha il iğlan etmiz öldün ara Vay aytmiz ali lasti arzlı kiran dünel İdavk nedi isten etmiz ur gitmiz Sergey yani fem neydikin Evet ne ketatan kitisin ne musigisin Var zatla hal kıdıl tur gibi sıfır ya Yen dur iki ne lugum orta dizri ya Demek dil gran adrini sığarın canan Ayak le hava bu vezaraf le nağdı yana Varzazatü le bu tazul ki lezmet neki Vayar şimdi kânet le vasiz radın demet İkda saragin eflu tıkhata gülini İkda saragin eflu Saragin üfünü titra sevgilini İva ses nahtuva natsikani zırdlık dırtın Eeeh gisira tazır bitan yüzed milyen Eeeh gisira tazır bitan yüzed milyeni İva hıfın tuflu zillah sesed vullan Ayağlı ustali ve nereyti hızzin Ayağlı ustali ve nereyti hızzin Ve ehlüsün tadın istifin gülteygül hala Ve yanda vekkani sefintin zin berekin İkide itten min tari doğun edip ziyini Evet zeyt ardından sürüden türüjlü yap İhlisi min tegin darı kuatın kemani Vırsa bulda tavın sati tahtı hari İhlisi min tegin darı Kuvvetim gülemeni İvar zatla Tavul zat git ağla İvar zırar uğunayın Genen gisibini yem İvar sifketli hava Demek ey getsiz Arzatla yani Bunkin ağzını Vur